والبيت الذي ذكرت لكم بيت الفرزدق هذا بيت من قصيدة طريفة الموضوع، يعلن الفرزدق فيها توبته ويهجو إبليس. مطلعها: إذا شئت هاجتني ديار محيلة، ومربط أفلاء أمام خيامي. يقول فيها: ألم ترني عاهدت ربي وإنني لبين رتاج قائم ومقامي. على قسم لا أشتم الدهر مسلما ولا خارجا من في يسوء كلامي. يقول فيها: أطعتك يا إبليس 70 حجة، فلما انتهى شيبي وتم تمامي، فررت إلى ربي وأيقنت أنني ملاق لأيام المنون حمامي. فلما دنا رأس التي كنت خائفا وكنت أرى فيها لقاء لزامي، حلفت على نفسي لأجتهدنها على حالها من صحة وسقام. فكم ليلة قد بات يوضع ناقتي أبو الجن إبليس بغير خطام. إبليس يجر ناقتي بلا خطام، يقول غير أجي اتبعوا. وطويلة، هو إلى أن يقول: فما أنت يا إبليس بالمرء أبتغي رضاه ولا يقتادني بزمامي. وحق واقتاده 70 حجة، ولعله يصدق في توبته هذه. نعم.